الأقل حيرانا يقول الدهر حكمته يبوح بالسر ما كان يحدثنا الزمان بها فتبقى في حنايانا يقول الدهر حكمته يبوح بسر ما كان حدثنا الزمان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إخوة الإيمان، حدثنا الزمن أن مما يشتت القلب ويضيع استقرار النفس الأعمال اللاهية التي ليس فيها نفع ولا استثمار، مثل المكالمات الطويلة الممدودة السامجة بالهاتف، يعني تتحدث مع زميل لك ساعات طويلة في كلام فارغ وفاضي وليس فيه نفع ولا فائدة، هذا مما يشتت القلب. تجلس مع صديقك مثلا أو أصدقائك فتسهر معهم سهرات طويلة وأنت تقلب في القنوات أو كلام فارغ أو كلام في غيبة أو استهزاء، هذا يشتت قلبك، هذا يضيع السعادة عليك. أنت تحسب أنك إذا جلست في مرقها تضحك مع زملائك وتثمر وتأخذ راحتك إلى الفجر أنك يعني بنيت يعني مستقبل أو أنك سعدت روحك، هذه حياة يا أخي حياة اللاهين الغافلين الذين ليس لهم منهج في الحياة وليس لهم هدف. فلذلك لا تظن الراحة هي اللهو واللعب، هو يؤخذ المباح بقدر من الراحة والأنس والضحك، لكن الوقت العام للجد، فهناك أوقات يذهبها الناس في مكالمات غير النافعة، وأوقات العزائم والدعوات التي ليس هناك برنامج ولا فائدة ولا علم. أيضا حدثني الزمن تجربة الإسلامية الإيمانية عبر قرون الإسلام أنه لا هدوء ولا استقرار لمن لم يصلي الصلوات الخمس. أنا لقيت شباب سواء في أوروبا وغير أوروبا بعضهم مقدم على الانتحار، يعني كان لم يكن يفكر في الانتحار. أنا اكتشفت أنه ما يصلي، ترى الصلاة هذه نعمة من الله عز وجل، الصلاة ترى تعيد التوازن لنا، تعيد الاستقرار، تعيد المتعة، تعلمنا طعم الحياة، ترتب أمورنا، تنظم مسيرتنا. الصلاة هي استقرار النفس العظيم، الصلاة ترى طهارة، الصلاة ترى غسل من جنابة الحياة ومن دنس الحياة ومن وسخ هذه الحياة الدنيا الفانية. الصلاة ترى هي طاقة قوية بإذن الله، حتى الله جعلها استعانه وجعلها قدرة وجعلها قوة وجعلها متاعا إلى حين. قال واستعينوا بالصبر والصلاة، حتى أن الصبر ينسى تركات الصلاة، أحيانا ينتهي بك الصبر في معركة الحياة، ما تستطيع أن تواصل الصبر أمام المصيبة أو أمام العمل أو أمام الكد أو أمام الفساد أو أمام الأعداء، فتأتي الصلاة معينا وتأتي طاقة وتأتي ذات. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يوم يعني يحجبه الهم ويأتي بالهم ويلف به الغم صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بالصلاة يا بلال، فيقوم عليه الصلاة والسلام صلي فيرتاح، يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة. الصلاة يا أخوان التي صلينا بخشوع فهي من أعظم الهبات الربانية لنا. إنني أنعى على شباب الأمة الإسلامية وكثير منهم إهمالهم في الصلاة، إما تفويت الأوقات الصلاعية لا المحددة، إما بإضاعة الصلاة بتركها، وإما أن يصلوا صلاة مخدوشة ليس فيها خشوع وليس فيها حضور. نعمة الصلاة لا يعرفها إلا من ذاقها. إذا سمعت الأذان توقف عن الأعمال وتوقف عن الوظيفة وتوقف عن النشاط وأقم إلى الوضوء واذهب إلى المسجد، هذه الساعة الأوقات الزكاة التي في المسجد هي أوقات الرحمة والسكينة والبركة وهي المدد والعطاء من الله سبحانه وتعالى والرحمة والنور. بالمناسبة أقول إذا دخلت المسجد لا تشغل إلا بالقرآن والذكر والصلاة. أنا استسخف من يرد على الجوال في المسجد، من هو أصلا الرجل المهم هذا اللي يكلمك؟ حتى ابن من يكون؟ من حتى حضرت هذا من يكلمك؟ لن يكون هو عبد من عبيد الله سبحانه، أنت في بيت الله تكلم أو تتصل بالله وتدعو الله سبحانه وتعالى، فلا يكون اتصالك في المسجد إلا بالله وذكرك لله وتلاوة كتاب الله عز وجل. لا تتصل خارج المسجد بالموبايل بالجوال بالناس، وللأسف أيضا بعض الناس عنده عادة أنه لا يغلق جواله في المسجد يخاف لا بد يرد على المكالمات. هذا الرجل الخطير الشهير النجم الصاعد على يتصل به الناس ويرد عليهم، يعني ما تحمل ربع ساعة ولا ثلث ساعة ولا 10 دقائق حتى تصلي وتخرج. نحن عندنا 24 ساعة نتحدث فيها ونمزح ونضحك ونلهو ونسفو، فوقت المسجد وقت شريف، ووقت الصلاة وقت تكريفا وتعريفا وتشريفا يرفعك الله به سبحانه وتعالى. إذا أردت الراحة يا أخي صلي، لن تجد هناك يعني جربة الأمور المادية ما حصل عليها الناس بالسعادة، الشهرة، المنصب، الوظيفة، المال، القصور، الحداد، أبدا. وعاد من تاب إلى الله عرف أن الصلاة هي الطريق العظيم وأن المفتاح الكريم للبركة والنور وهي جنة الدنيا. أي حدثني الزمن أن من بعثر اهتماماته في كل واد ضعف في كل النشاطات. وقد سبق مثل عربي يقول بقرة سمينة واحدة ولا سبع رجال. إذا كان عندك مواهب فركز على موهبة، إذا أردت أن تكون قويا في هذه النقطة في المركزية فركز الكثافة في هذه النقطة لتبرع فيها. مثلا فتح عليك في التفسير وأن تطالب مثل الشريعة أو عالم شريعة، ركز في التفسير لأنك أنت الله سبحانه وتعالى أعطاك هذا الباب، مثل ما حصل لابن عباس وغيرهم. مثلا أنت في الحديث بارد، ركز في علم الحديث قراءة وحفظا وتفهما وتصحيحا وتضعيفا، مثل ما فتح على أبي هريرة فهو اشتغل بالحديث وصار محدث الأمة وحافظ الأمة. فتح عليك في الأدب الإسلامي، ركز في المقالات واقرأ كتب الأدب واخدم الدين ودافع عن الملة وحفظ الشريعة مثل حسان رضي الله عنه. فالباب الذي أنت تجيده عليك أن تتحمس له وأن يعني تبرع فيه، ما تتنقل في مواهب أنت لا تحسنها. أنا عجب من أناس يفتح الله عليهم في خطابة فيذهب يريد أن يكون كاتبا، ويفتح الله على بعض الكتاب يريد أن يكون شاعرا فيأتينا بالشعر المسدود ممدود هام يعني هام راطب ميت. يقول بن جدلان شاعر شعبي عندنا يقول بالمزاج المنجرف، يعني شاعر اللي ما هو شاعر اللي يدعي الشعر، الذي يصاب السامع له يتهج صاب جلطة ولا يصاب بضغط ولا بسكري ولا ينقل العناية المركزة وانت تسمع له يعني يقول انه شاعر ما هو شاعر كلام فاضي. قال بالمزاج المنجرف وشعارك وافكارك الطنيسة لا تسمع للسجيس ولا محمد عبده. يقول لا ريحتنا سمعنا للسجيس ولا سمع الثاني محمد عبده. قصدي ان يا اخواني لماذا يكلف الانسان موهبة ما هي موهبة؟ ما هي موهبتك هذه؟ الله خلق لك مواهب اخرى، الله قسم المواهب على الناس، الله جعل هذا موهبة في الهندسة وهذا في الطب وهذا في الخطابة وهذا في الكتابة وهذا في العسكرية وهذا في السياسة وهذا في الإدارة وهذا في التاريخ وهذا في الوعظ وهذا في الحكمة ونحو ذلك. أنت ادرس نفسك، هذا كلمة غربية ترى، لأنه أجاد في هذا الباب في علم النفس وفي التربية وفي الفيزياء وفي الكيمياء درسوا يعني نستفيد منها. فأنت ادرس نفسك في هذا الجانب ثم ركز على الجانب الذي أنت تجيده وحاول أن تستثمر وأن توظف هذه الموهبة إلى الأجمل والأكمل والأفضل. حدثني الزمن أن عندنا نعمة جليلة وأننا لا نشكر الله عليها كثيرا وأننا نغفل عن هذه النعمة لأنها مبذولة. تقولون ما هي النعمة؟ سوف أشير لها الآن أمامكم فانظروا إليها، هي موجودة عندكم قريب في كل غرفة في الأغلب. هذه النعمة، هذا نعمة الماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي. بالله لو منعت هذا شربة الماء وأنت مشرف على الموت وقيل لك تدفع ما تملك من مال ومن عقار على تدفع ذلك تدفعه وإلا تموت. هذا الماء ونزلنا من السماء ماء طهورا، ماء مبارك، الماء حيث لا ريح له ولا طعم ولا لون. الماء هذا هو أساس الحياة، إذا أقبل الماء أقبل معه النماء والخضرة والبهجة والثمار والأزهار والأنهار وغردت الأطيار. بلد فيه ماء في حياة، بلد يجف الماء فيه يقدم هذا البلد على القحط والموت، تموت البهائم، تموت الأزهار، تموت الأشجار، تموت الطيور، تموت النفوس. فاحمد الله على الماء. في الماء أنا وقفت على موقف لأن في كتب ألفت عن الماء فقط، شوف الثقافة المعاصرة، ثقافة التخصص والحضارة التخصص تؤلف حتى كل عام كل جزئية. يقول اجعل الماء قريبا منك في متناولك دائما، أنت في المكتب في المجلس في أي مكان اجعل الماء قريبا منك، اشربه كثيرا، لأن شرب الماء هو أحسن علاج عالمي. يعني مثل أبو بكر الرازي الطبيب المشهور يجمع على أن الماء من أحسن ما يكون، والمشي قال أجمع أطباء العالم على أن المشي أفضل رياضة في العالم. فأنت إذا ركزت على الماء والمشي سوف إن شاء الله تكون صحتك أحسن أجمل أجل. اشرب الماء، الماء وضوءا وغسلا وشرابا، مع حمد الباري سبحانه المنزل. ترى الله تهدد البشرية في الماء بأمرين، تدري وش هدد الله البشرية بأمرين في هذا الماء؟ هدد الله البشر بأمرين، أن يحوله إلى مالح. أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن منزلون؟ كل حضراتكم ساداتكم أنتم نزلتوا هذا من الغمام ولا الواحد الأحد اللي نزله؟ أي شركة في العالم نزلت الماء من الغمام وتسبي من البحار؟ أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن منزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون، يعني ملحا. ولكن الله سبحانه لطف ما جعله عذبا فراتا. وهددنا الله سبحانه وتعالى بمسألة إذا عرضنا عن منهجه أن يكون الماء غائرا في الأرض. لو غار الماء في الأرض يعني إلى مئات الأميال، ما الذي يخرجه لنا؟ ما الذي يطلعه لنا؟ قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ ما يأتي به إلا الله سبحانه وتعالى. إذا علي نحمد الواحد الأحد. هناك نعمة أيضا جليلة يجعلها الأطباء قد تتقدم على الماء في نعمة الهواء. نحن نستنشق الهواء ولكن إذا انقطع الهواء منا مثنى، له الحمد سبحانه أن جعل هذا الهواء المجان الذي يصرف من يعني موهبة إلهية فنستنشقه. ولذلك يقول الأطباء عليك بالهواء العليل بعد الفجر، حيث تعب من نهر الهواء العليل والنسيم الصافي النقي، وتحمد الله سبحانه وتعالى وأنت تستنشق هذا ويصل إلى رئتيك. وكثير من الرئات يصل لها مرضى مقعدون على الأسرة البيضاء، فله الحمد والشكر. أيضا حدثني الزمن أن عندنا نعمة البصر، ولكن كثيرا من أهل البصر ليس عندهم بصيرة. فإذا جمع الله لك البصر والبصيرة فأنت سعيد وأنت بهيج. نعمة العينين، ألم نجعله عينين ولسان وشفتين وهديناهم الجين. امس وإذا أردت أن تفكر أو تتذكر نعمة البصر فأغلق عينك دقيقة واحدة وأنت في السكة لا ترى، كأنه طمس بصرك. احمد الله على النعمة. وأنا أعزي أهل العمى في أبصارهم وأقول الله يعوضكم خيرا منها في جنات النعيم، أبشروا وأمنوا. فالله عز وجل نعمة البصر جعل جزاء فوت العينين يسمى الحبيبتين في اللفظ بالجنة. يقول في الصحيح في الحديث القدسي يقول سبحانه وتعالى: ما لعبد المؤمن إذا ابتليته بحبيبتين، يعني أخذ عينيه في الحبيبتين، فصبر إلا الجنة. ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا ابتليته بحبيبتين فصبر إلا الجنة، يعني عوضه الله يجعل ثوابه جنات النعيم بسبب أنه فقد العينين. والشعراء العمي في ذلك أبواب، والعلماء، حتى يقول ابن عباس لما عمي وذهبت عيناه العالم النحرير ترجمان القرآن وحضر الأمة وبحرها رضي الله عنه وأرضاه: إن يأخذ الله من عيني نورهما في فؤادي وقلبي منهما نور قلبي ذكي وعقلي غير ذي عوج وفي فمي صارم كالسيف مشهور. لنزار قباني قصيدة في طه حسين يقول: لست أعمى. يقول: أنت ما تب أعمى، إنما العمي نحن، في قصيدة نونية. حتى أنه طه حسين زار لبنان وفي شاعر لبناني عام من شعبي اسمه شحرور قال: أهلا وسهلا طه حسين، خذ مني عين ومن زميلي عين، أنت أبو العينين. لأنه يعني هو أعمى لكن يقول لك عندك بصيرة، يقول بصيرة ثقافية. وإلا طه حسين له كلمات في المنهج الرباني وله أشياء اعتراضات على بعض الأدلة من القرآن والسنة نقولها الحقيقة والتاريخ. أنا ما أدري بين طه حسين، أنا أعرف أنه أديب وأعرف أنه كاتب لكنه أخطأ كثيرا ويشكك في بعض آيات القرآن وقصص القرآن. لأن طه حسين تعلم في فرنسا كثيرا وأثر في حضارة فرنسا ومدحها أكثر المدح وتزود من هناك، وأتى يشن على المشرق. صحيح في تخلف الجوانب، لكن عنده المنهج الرباني، المنهج الإيماني، عنده القرآن، الواجب أنه خدمه بقلمه. فنقول الحقيقة والتاريخ استطرادا. أيضا أيها الأخوة، طبعا ما دام أن في النعم، نعمة السمع. إذا الله سبحانه وتعالى جعل السمع قبل البصر، يقول سبحانه وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. السمع قدم على البصر لأن منفذ السمع في التعليم هو أقوى. القصة التي تسمعها تحفظها أكثر من القصة التي تقرأها. المسموع الذي يصل إليك يستقر في قلبك وفي فؤادك أكثر من ما يصل إليك بطريق البصر. ثم إن السمع أوسع مساحة، لأنه في الليل في النهار وفي الليل تسمع، لكن ما ترى إلا في النهار. ولهذا نعمة السمع نعمة جميلة، وانظر إلى من فقد سمعه كيف أنه يفقد عالما من الأصوات والأخبار والأحاديث والدروس والعظات. فنسأل الله أن يمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وجوارحنا وجهه وارث منا. هنا مثلا من نعم الله عز وجل، حدثنا من يشكر نعم الله عز وجل على أن الله ميز الإنسان بميزتين، بالنطق والعقل، بالنطق والعقل، وإلا كان كسائر البهائم. ولهذا الإنسان يسمونه حيوان ناطق، يوم تتكلم. ولله الحكمة يا إخواني، سبحان الله كيف يخرج الإنسان هذه الحروف وكيف يختار هذه العبارات. كيف أنك تريد أن تنطق كلمة مباشرة وتأتي هذه الكلمة فتصفق الحروف وتتركب الجمل مباشرة ثم تنطقها. ترى بعض العلماء الجوهري يرى أن هناك في الذاكرة إشارة في الدماغ، إشارة عصبية تأتي أسرع من الضوء، تطلب لك المعلومة التي تريد أن تتكلم عنها. أنا أتكلم أمامكم الآن، أختار كلمة الآن وأختار أمامكم وأختار كلمة أختار وأقول لكم حدثني الزمن. كيف أن طلعت هذه الكلمات مرتبة بقدرة قادر، مرتبة من جهاز الحاسوب في الدماغ؟ لأن يقول بعض العلماء استطرادا إن العقل هو في القلب، وأما الجهاز الحاسوب فهو في الدماغ. فهو الجهاز الكاتب الآن، الكاتبة والحاسبة والحافظة هي في الدماغ. على فكرة ابن كوفي له كتاب وصاحب العادات السبع يرى أن المخيل، أن الناصية تنقسم إلى، يعني هذه الجبهة المقدمة تنقسم إلى جزئين وقسمين، يعني الجهة اليمنى واليسرى، جهة تخيلية وجهة حافظة. التخيلية للصور والمشاهد، والحافظة للمعلومات، سبحان الذي خلق. ولذلك لما تحدث الله عدوها بجهل وأصحابه وعدوه قال كلا لنسمع عند الناصية. لماذا اختار الناصية؟ قال لأن مقدمة، لأن المعلومات تأتي هنا. يقول ناصية كاذبة خاطئة، كاذبة في المعلومات وخاطئة في التصور، لأن التصور هنا والمعلومات هنا. قال كاذبة خاطئة. شوف ما قال لا نسمع بالقفا أو نسمع على الصدق، قال نسمع بالناصية. الناصية يعني المقدمة يقول والله قسما بالله إن نضرب على ناصية الكذاب الذي ما يأتي بالكذب إلا هو أمثاله، ما يأتي بالزور إلا هو أمثاله، وما يأتي بالإلحاد والشك والشرك له هو أمثاله. لأنه عارض الصادق المصدوق معلم خير بأبي هم صلى الله عليه وسلم الذي أتى بالحق الصراح وبالوحي، يقول ما يكذب إلا هو، وما يكذب إلا من هو على شاكلته. لأنه فسد التصور عنده في خانة الخانة اليمنى، وفسد الحفظ في الدليل في الخانة اليسرى، صار عنده كذب وخطأ، خطأ في الصورة وكذب في المنقول، كذب في السيرة وخطأ في الصورة. كان ننسى عن بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، هذه ناصيته. سبحان الله، لو لم يكن إلا هذه الآية لكفى أنه من عند الله سبحانه وتعالى. الآن يكتشف الطب المعاصر يا إخوان، الطب الآن يكتشف أن الناصية فيها خانة تخيلية وخانة حافظة، خانة تخفي وتصيب وخانة تصدق وتكذب. فلما أتى بجال كذب وأخطأ قال لنسى عن بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، أشهد أن هذا كتاب من عند الله. بالمناسبة جلست مع الشيخ الزنزاني في الرياض قبل ما يقارب يمكن 15 سنة ونحو ذلك، يتكلم الكتاب، كان يرينا بيده، هو يرينا الكتاب لرجل فيلسوف وطبيب كندي، اكتشف شيء يظن أنه مشق به العالم، وفعله اكتشاف خطير. لكن هذا استطراد، ترى حديث من حديث الزمن، دعها سماوية تجري على قدر لا تسيلنها برأي منك منكوسي، ثمار وأشجار وينع وبهرج به تستفيد النفس في كل مشرب. أنت دعنا فيما سافرنا إليه في ثورق الإبداع، لأن في ثورق الإبداع إن شاء الله ثمر وأكل وشاي وكتاب وقصة وحكاية ورواية. فالشيخ الزنداني فرجونا هذا الكتاب، قال توصل هذا الطبيب الكندي أظنه أسلم إلى أن الإنسان يفنى ويبقى من حبة صغيرة من حبة السمسم في آخر الفقرات، في آخر عمود الفقري. سيقول الشيخ الزنزاني أنه هذا موجود عندنا من 14 قرن عن رسول الله عليه وسلم. في صحيح البخاري يقول عليه الصلاة والسلام يفنى من آدم كل شيء إلا عذب الذنب، أو كما قصد عذب الذنب يعني آخر شيء في العمود الفقري حبة صغيرة. هذه الحبة الصغيرة كالسمسم فيها خصائص الإنسان وجينات الإنسان مثل صورة الفيلم، كان يخرج منها إذا أراد الله يبعث الإنسان بعثه من هذه الحبة، صورة الإنسان، تكوين الإنسان، خصائص الإنسان، بحيث لا يشتبه الإنسان آخر. وهذه يقول الطبيب الكندي أنهم جربوا عليها الإحراق ما تحسن، السحق ما تنسحق، التفسير ما تفتت، سبحان الخالق. يعني قصدي أن العلم الآن يصدق الدين ويصدق الإيمان. هنا نعمة العقل الذي شرفك الله به سبحانه وتعالى. حتى يقول أبو الطيب في كلماته، أبو الطيب لا بد يحضر معنا طبعا بإفداعه والتاريخ على أنه خبل شوي ومندفع ومجنون، لكن شو نسوي؟ هو فرض علينا أن نستشهد بهذه العبقرية وهذا الإبداع المتنبي. آية الله أبو الطيب المتنبي الذي خطف الأضواء، يقول لون العقول اسمع الكلام لكان أدنى ضيغة من أدنى إلى شرف من الإنسان. لولا العقول لكان أدنى ضيغة من أدنى إلى شرف من الإنسان. يقول لولا أن الله ميز الإنسان بالعقل كان أضعف أسد أحسن منه أشجع منه، لكن الأسد ما عنده عقل، ما عنده عقل ترشيدي، عنده عقل بهيمي. ولأنه المتنبي يذكر الرأي والعقل يذكر في قصيدته أيضا لامعة، يقول الرأي قبل الشجاعة في الشجاعة هو أول وهي المحل الثاني في الناس. يقول فإذا هم اجتمع نفس حرة بلغ من العلياء كل مكان. عنده في العقل كلام وعنده تجليات وعنده فتوحات. يقول ذو العقل المتنبي يقول ذو العقل يسقى في النعيم بعقله وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. يعني تجد العاقل مهموم وهو ناجح ما شاء الله وهو حكيم وعالم، لكن مهموم من ذنوبه، مهموم من التقصير، مهموم من ما أدى العمل، مهموم مثلا أتى إلى إنسان، مهموم أنه ما جود مثلا تأليف كتاب، مهموم أنه قصر في حق بعض الناس، لكن بالعقل لأنه عنده عقل وحضور، عنده ذهن بالعقل يسقى في النعيم بعقله وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. لكن مهبول الباسل المحبط الأحمق البريد الغبي يضحك المقاهي شارب بيبسي يلعب بلوس ويأكل فصفص ومرة كل شيء ممتاز على ما يرام ما شاء الله، لا دراسة ولا عبادة ولا قراءة ولا سهر، ويبحث عن كل شيء وكل شيء وهو مرة مفرفش ما شاء الله ومرتاح ومنبهج. مبروك ما شاء الله، إن شاء الله عزاك في عقلك، صباح الخير، كيف الحال، وين رايح أنت؟ عاكس الشارع يمشي روح يمشي ورا ما عنده عقل. يقول أم تحسب، يقول القرآن تحسب أن الحرم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كلام عام بل هم أضل سبيلا. مثل عقل حمار، واحد مهبول أحمق أتى على حمار يركب اسمه تومة، فعارفين الناس أنه مرة مضيع ما عنده علم ولا عقل ولا دين. يسلم واحد يسلم عليه قال كيف الحال، ينظر في الحمار ثم قال حمار الحكيم تومة لو أنصف الدهر كنت أرشد، فإنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. يقول الحمار يقول لو كان في انصاف الدار كان توما هو الحمار وأنا أركب عليه، لكن مشكلة الحمار مثل الحمار، حمار راكب على الحمار. فهنا الذي يفقد العقل ويفقد الإدراك ويفقد رسالة الإرشاد يصير بهيمة ومنهج القرآن. وش نحن نختار؟ يعني يقولون بعض الحين يقول اختاروا في الألفاظ الانتقائي، الألفاظ لا، إذا كان فيها بلاغة ودمغ للباطل قلها بقوة. القرآن يقول كمثل الحمار يحمل أسفارا، الذي ما يستفيد من العلم والعقل والإدراك ويعارض الحقيقة ويرفض البرهان واتباع سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم هو مثل الحمار. وقال عن العالم الكافر الفاجر المنحرف الذي ما استفاد من العلم ولا استفاد من الحجة ولا تبين من البرهان، قال فمثله كمثل الكلب إن تحمل على يلهث أو تترك يلهث. هذا العبارة، هذا الشفر الغريب، هذا الدمغة القرآنية، هذا الكلام. يقول سبحانه وتعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. الدمغة القرآنية ختم كذا، ما هو مثل كلام هذا المهزول. الآن إذا دخلت أي مدرسة ابتدائية متوسطة ثانوية انظر في اللوحات، يقول في اللوحات الجسم العقل السليم في الجسم السليم ممتاز، قالوا الرياضة تقوي الجسم ممتاز، لكن تعالي للقرآن قل إن اجتمعت الإنس والجن على يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. إلى اللقاء، بارك الله فيكم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يزيد القلب إيمانا ويأتي